يقول إله العرش يا ابن آدم، يا ابن آدم تذكر جنيني مذ خلقتك نطفة، ولا تنس فصوري ولطفي في الحشا. يا ابن آدم هذا الموجود خلاق البرايا. يقول إله العرش يا ابن آدم، ألم أعطك يا ابن آدم من خيري ومالي؟ سبحانك يا أعصيك تسألني، أعصيك تسألني أنسى تذكرني. فكيف أنساك يا من لست تنساني إلهي؟ يظن الناس بي خيرا إلهي، يظن الناس بي خيرا، وإني لشر الخلق إن لم تعفو عني.